فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم أو بغوث إلا وجدوا عليها طعاما. فهذه تؤيد رواية عبد الله بن مسعود أو تؤيد رواية حفص بن غياث. فتبين من هذا أن هذه زيادة صحيحة للمتابعة طبعا التي ذكرناها، وأيضا الشواهد التي ذكرناها كحديث أبي هريرة وغيره، أيضا يعني لها شاهد كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد، وهذا الشاهد من حديث عبد الله بن الزبير خرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي إسناده حسن. وهذه الشواهد والمتابعات تؤيد هذه الزيادة التي زادها حفص بن غياث. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمر. طبعا قبل هذا قال وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر. حديث أبي هريرة تقدم تخريجه، وقلنا خرج الإمام مسلم وأبو عوانة والنسائي وابن المنذر الأوسط وغيرهم. وحديث سلمان أيضا تقدم تخريجه في الدرس السابق، وقلنا خرج الإمام مسلم وغيره. وحديث جابر أيضا خرج الإمام مسلم في صحيحه. حديث جابر خرج الإمام مسلم وأبو عوانة وأبو داود. ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعض. أما حديث ابن عمر فلم أقف عليه. طبعا أيضا هناك في الباب عن غير هؤلاء، في الباب عن عبد الله بن جز أخرجه البزار، وكذلك الطبراني في الكبير، لكن في إسناد رواية عبد الله بن جز فيه عبد الله بن لهيعة. وأيضا في الباب عن غير عبد الله بن جز. في أحد لو شاهد فيما يتعلق بهذا الحديث؟ الحمم، نعم. الحمم هي العظم المفترض، وهي داخلة في النهي عن العظام. الحمم هي العظم المفترض، وإن كان ذكر بعضهم هي الخشبة أيضا المفترقة، لكن على الأقرب أنها العظم المفترض، لأن في الرواية الأخرى نهى عن كل عظم، وهذه تؤيد أن المقصود بالحمم هي العظم. صح، قال الراجح أنها تصحح. ثقة في الشاميين بس، نعم، في رواية عن الشاميين صحيحة، وأما بما روى عن الحجازيين أو عن العراقيين فيعني ضعيفة أو تقبل في الشواذ والمتابعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة، قتيبة تقدم الكلام عليه، وقلنا أنه ثقة ثبت، وهو من الطبقة العاشرة، توفي عام 40 و200، وهو محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري. محمد بن عبد الملك ثقة صدوق من الطبقة العاشرة أيضا، بل من كبارها، وتوفي عام 44 و200. الجمهور على توثيقه، على توثيق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري من الطبقة السابعة، وتوفي عام 75 أو 76 و100، وهو ثقة ثبت حافظ. أبو عوانة ثقة ثبت حافظ، وحديثه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول إذا حدث من كتابه، إذا حدث من كتابه فحديث يعتبر من أصح الأحاديث، كما قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر يقول أجمع على أنه ثقة ثبت حجة إذا حدث من كتابه. فالدرجة الأولى من حديثه إذا حدث من كتابه. الدرجة الثانية من حديثه إذا حدث من حفظه ولا يكون شيخ قتادة، إذا حدث من حفظه وشيخ لا يكون قتادة، فهو أيضا ثقة ثقة، لكن دون الدرجة الأولى، لأنه موصوف ببعض الغلط إذا حدث من حفظه، كما قال ابن عبد البر إذا حدث من حفظه ربما أخطأ أو ربما غلط. كذلك أيضا الحافظ بن حجر يقول هو في كتابه متقن، لكن إذا حدث من حفظه يعني يكون عند بعض الأخطاء، طبعا الأخطاء القليلة. القسم الثالث إذا حدث من حفظه وشيخ قتاده، فهذا هو القسم الثالث من حديثه، والأصل في هذا القسم أنه صحيح. علي بن المديني تكلم في روايته عن قتاده، قال لأن كتابه ذهب، وثبت عن أبي عوانة أنه قال لم أكن أكتب عن قتاده. لماذا؟ لأن قتاده كان ينهاه أن يكتب حديثه، لذلك وقع بعض الخطأ في حديث أبي عوانة عن قتاده. عن قتاده، قتاده ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، هو أيضا ثقة ثبت حافظ وإمام جليل، بل هو من أحفظ الناس كما قال إمام أحمد. وأيضا حديث قتادة ينقسم إلى 3 أقسام. إذا صرح بالتحديث فحديث يعتبر أيضا من أصح الأسانيد على وجه الأرض، القسم الثاني إذا لم يصرح بالتحديث فأيضا حديثة حجة، أيضا حديثة حجة حتى إذا ما صرح بالتحديث، لأن قتادة تحديث قليل جدا. الأئمة أو جميع من ألف في الصحيح أخرج لقتادة بالعنعنة وبالتحديث، فتدليس قتادة يعني قليل جدا، وقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين. والأئمة أيضا على تصحيح حديثه، لكن لابد من ثبوت سماع من شيخه، هذا أهم شيء، لابد يثبت السماع سماع قتادة من شيخ الذي حدث عنه. فإذا ثبت سماع من شيخ الذي حدث عنه فتحمل جميع حديث على السماع والاتصال إلا دل دليل على خلاف ذلك، أو مثلا أن قتادة هو عن شخص وهذا الشخص، أو قتادة لم يسمع من هذا الشخص إلا حديث قليلة، فهنا يتوقف في حديث عن هذا الشخص إلا إذا صرح بالتحديث. أما إذا ثبت سماع قتادة من شخص وقتادة أيضا يروي عن هذا الشخص فتحمل جميع حديث على السماع والاتصال. القسم الثالث من حديث قتادة إذا حدث عن سعيد بن المسيب، هذا هو القسم الثالث من حديث قتادة، وأيضا الأصل في حديث عن سعيد صحيح، وقد تكلم الإمام أحمد في روايته عن سعيد بن المسيب، لكن لعل كلام الإمام أحمد في بعض الأخطاء التي وقعت من قتادة في روايته عن سعيد بن المسيب، لأن قتادة من كبار الحفاظ، وأيضا عندما ذهب قتادة إلى سعيد بن المسيب وهو تقريبا يعني جميع ما عند سعيد المسيب، حتى قال سعيد لقد أنزفتني، لأن قتادة يعني كان حافظ، وجميع ما حدث سعيد المسيب كان يحفظ قتادة. فالقسم الثالث من حديث قتادة فيما رواه عن سعيد المسيب، والأصل أيضا فيه الصحة. عن معاذة، معاذة هي بنت عبد الله البصرية أم الصحباء، وهي ثقة من الثالثة، قال عنه ابن معين ثقة حجة، وقد أخرج له الجماعة، وهي معروف برواية عن عائشة أم المؤمنين، وتوفيت عام 83. عن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. العلماء يقسمون الاستنجاء إلى ثلاثة أقسام، يقولون الأفضل في الاستنجاء أو القسم الأول أن يجمع بين الحجارة والماء، والقسم الثاني أن يستعمل الماء فقط، والقسم الثالث أن يستعمل الحجارة فقط. أما فيما يتعلق بالقسم الأول فليس هناك حديث صحيح ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حث على استعمال الحجارة مع الماء. نعم وردت أحاديث، لكن هذه الأحاديث ليست بصحيحة بل هي ضعيفة، لكن العلماء استحبوا هذا الشيء وقالوا أن الأفضل هو الجمع بين الحجارة والماء. طبعا هذا يعني أيضا من جهة النظر أبلغ في الإنقاء، إن عندما يجمع بين الحجارة والماء يكون أبلغ في الإنقاء، لذلك يعني الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء. والقسم الثاني هو أن يستعمل الماء فقط. وقع أو نقل عن بعض السلف أنهم أنكوا استنجاء بالماء، كما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وكتاب ابن المنذر الأوسط عن حذيفة بن يمان العبسي أنه سئل عن استنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن. وكذلك أيضا ثبت عن سعد بن أبي وقاص كما في مصنف ابن أبي شيبة وكتاب الأوسط ابن المنذر أنه مر على شخص يستنجي بالماء فقال ماذا تزيدون في دينكم ما ليس منه. وكذلك أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير أنه قال ما كنا نستعمل الماء في الاستنجاء. وكذلك ثبت في موطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال لا يفعل الاستنجاء بالماء إلا النساء. طبعا هذا الذي نقل عن السلف يعني أكيد أن هاي الحديث التي فيها استعمال التي استعمل فيها رسول صلى الله عليه وسلم الماء لم تبلغهم هاي الحديث، لذلك أنكروا استعمال الماء بالاستنجاء أو لم يستحبوا هذا الشيء، فلو ثبت هاي الحديث عندهم وبلغتهم لما توقفوا في استحباب هذا الشيء. أما القسم الثالث فتقريبا اتفق العلماء عليه وهو استعمال الحجارة، حتى لو كان الماء موجودا فيجوز استعمال الحجارة، لم يخالف في ذلك إلا بعض الطوائف التي هي خارجة عن مذهب أهل السنة والحديث، فكما قال إمام النووي لا يعتد بخلاف هؤلاء، فاستعمال الحجارة حتى لو كان ما موجودا اتفق عليه أهل السنة والحديث. ثم قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة. أما حديث أنس فقد اتفق عليه البخاري ومسلم، قال البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سننه الصغرى وفي الكبرى أيضا وأبو داود وأبو عوانة في مستخرج على صحيح الإمام مسلم وابن المنذر في كتابه الأوسط والدارمي وابن أبي شيبة في المصنف وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة. أما حديث جرير بن عبد الله البجلي فقد أخرجه النسائي في كتابه السنن من طريق شعيب بن حرب قال حدثنا عبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى حاجته ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. وأخرجه كذلك ابن ماجه من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين والدارمي من طريق محمد بن يوسف الفريابي والبيهقي من طريق محمد بن عبيد الله كلهم عن أبان بن عبد الله البجلي به. لكن اختلف على أبان بن عبد الله البجلي في شيخه، فرواه الدارمي من طريق محمد بن يوسف والبيهقي من طريق أبي أحمد الزبيري كلاهما عن أبان بن عبد الله البجلي عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة. فهنا اختلف في شيخ أبان بن عبد الله البجلي وكذلك اختلف عليه في راوي الحديث، ففي الأول راوي الحديث جرير بن عبد الله البجلي وفي الإسناد الثاني هو أبو هريرة. وهذا الاختلاف من أبان بن عبد الله البجلي لأن أبو نعيم وهو ثقة حافظ وكذلك أبو أحمد الزبيري وهو أيضا ثقة حافظ اتفقوا على روايته عن أبان بن عبد الله عن مولى لأبي هريرة وعن أبي هريرة، فهذا الاختلاف من أبان بن عبد الله البجلي. وأبان بن عبد الله البجلي وإن كان واضح أنه صدوق لكن تكلم في حفظه، تكلم في حفظ أبو حاتم من حبان وغيره لكن أرجح أنه صدوق، فهذا الاختلاف من أبان بن عبد الله البجلي. طبعا أرجح الإسناد الأول كما رجح النسائي. أيضا اختلف اختلاف آخر في هذا الحديث فأخرجه النسائي في سننه الصغرى وفي الكبرى أيضا وأبو داود والبيهقي والبغوي في شرح السنة كلاهما من طريق أبي داود، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط وابن ماجه وأيضا ابن الحسن بن سلمة القطان راوي سنن ابن ماجه وأبو حاتم بن حبان في صحيحه من طرق عن شريك بن عبد الله النخعي عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة به. فهنا أيضا اختلاف آخر على اختلاف آخر في هذا الحديث. فهنا اختلف على إبراهيم، أبان بن عبد الله البجلي جعله عن إبراهيم عن أبيه جرير بن عبد الله، وشريك بن عبد الله القاضي النخعي جعله عن إبراهيم عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال الطبراني تفرد به شريك، يعني شريك هنا لم يتابع في روايته عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال النسائي حديث أبان عن إبراهيم عن أبيه أشبه بالصواب من حديث شريك. ونقل أيضا هذا القول قول النسائي البيهقي وسكت عليه، فكأن يعني يميل إلى قول النسائي. النسائي هنا رجح الإسناد الثالث، لا رجح الإسناد الأول وهو إبراهيم عن أبيه، لعل لأن إبراهيم عنده أوثق من شريك بن عبد الله النخعي، وإن كان يعني لعل القلب يميل إلى ترجيح رواية الشريك لأنه يعني لعل يعني أحفظ من أبان بن عبد الله البجلي، وما في شك أن شريك بن عبد الله أجل من أبان بن عبد الله البجلي. ثم أيضا اختلف على أبان، فأبان اضطرب في رواية هذا الحديث ومر جعله عن إبراهيم عن أبيه ومر جعله عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة، فهذا الاضطراب على أبان بن عبد الله طبعا هذا الاضطراب بسببه يدل على أنه لم يحفظ هذا الحديث حفظا جيدا، ولذلك لعل شريك هنا يعني تقدم روايته على أبان بن عبد الله على إبراهيم، نعم تقدم روايته على أبان بن عبد الله البجلي، لكن أبو عبد الرحمن النسائي وهو إمام في علم الحديث رجح رواية أبان بن عبد الله البجلي، والله أعلم بالصواب. ثم قال أبو عيسى، طبعا حديث أبو هريرة تقدم تخويفه في حديث جرير بن عبد الله البجلي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا بالفعل هذا الحديث صحيح، يعني جميع رجال هذه الإسناد كلهم ثقات، وإسناد أيضا متصل فيحكم عليه بالصحة. لكن يمكن، نعم قال يحيى بن سعيد القطان أن قتادة لم يسمع من معاذة، لكن هذا فيه نظر، إن ثبت تصريح قتادة بالسماع من معاذة في مسند الإمام أحمد وغيره. الأرجح سماع قتادة من معاذة، إنه ثبت تصريح بالسماع منها، وهذه العلة منتفية. أيضا يمكن أن يعل بعلة أخرى، وهي أن أبو عوانة كما قلنا في رواية عن قتادة ضعف، كما قال علي بن المديني. فعلي بن المديني يقول أن رواية عن قتادة ضعيفة لأنه لم يكن يكتب أو لأنه ذهب كتابه. لكن كلام علي بن المديني الأرجح أنه ليس على ظاهره، والأرجح أن تضعيف بن المديني بالنسبة إلى أصحاب قتادة مثل شعب بن الحجاج أو هشام الدستوائي أو سعيد بن أبي عروبة وغيرهم، فلعل تضعيف علي بن المديني بالنسبة إلى هؤلاء الحفاظ الثقات الأثبات. ما في شك أن هؤلاء الثلاثة يقدمون على أبي عوانة في رواية عن قتادة، فلعل تضعيف علي بن المديني من هذا الباب. وحتى لو كان هذا التضعيف على ظاهره، فأيضا هذا فيه نظر، لأن تضعيف علي بن المديني معارض بتوثيق الجمهور الذين وثقوا أبو عوانة مطلقا. وكذلك أيضا لا يعرف لأبي عوانة منكرات عن قتادة، ذلك أبو جعفر العقيلي وأبو عبد الله بن عدي ما ذكروا أبو عوانة في كتبهم التي ألفوها في الضعفاء، فهذا يدل على أنهم لم يقفوا على حديث منكرة رواها أبو عوانة عن قتادة. كذلك الحافظ الذهبي عندما ذكر أبو عوانة في كتاب الميزان، لكن طبعا دافع عنه، لم يذكر له ولا حديث أنكر عليه في رواية عن قتادة. طبعا إحنا ما ننكر أنه وقع لأبي عوانة أخطاء في رواية عن قتادة، لكن يبدو أن هذه الأخطاء قليلة جدا، لذلك لم تعتبر. فالأقرب أن تضعيف علي بن المديني تضعيف هذا ليس على ظاهره، وإنما يقصد تضعيفه بالنسبة لرواية الحفاظ عن قتادة. وأيضا أبو عبد الله البخاري اعتمد رواية أبو عوانة عن قتادة في صحيحة، هذا يرجح أن أبو عوانة عن قتادة رواية صحيحة. كذلك أبو عيسى الترمذي هنا صحح هذا الحديث، كذلك ابن حبان أيضا صحح هذا الحديث. وأيضا الحفاظ كأبي عوانة وغيره في الغالب لا يحدثون إلا بما يحفظون، وبذلك استحقوا أن يقال عن أحدهم أنه ثقة حافظ. لو كان هؤلاء الحفاظ لا يحدثون بما يحفظون، أو يغلب عليهم أنهم يحدثون بما لا يحفظون، كان يعني ضعفوا. فأبو عوانة موصوف بأنه ثقة حافظ، فالأرجح أن أبا عوانة لا يحدث إلا من حفظه، فيعني لعل وقعت بعض الأخطاء في رواية عن قتادة، فهي الأخطاء تغتفر بالنسبة لأبي عوانة لأن أخطاء قليلة جدا. أيضا يمكن أن يعلم هذا الحديث بعلة أخرى، وهي أن أبا قلابة وقف هذا الحديث على عائشة أم المؤمنين، هنا قتادة رفع هذا الحديث وأبو قلابة وقف هذا الحديث على عائشة، لكن رواية قتادة توجع لرواية أبي عوانة لأن قتادة أحفظ من أبي عوانة، ولذلك الحافظ أبو زرع الرازي رجح رواية قتادة المرفوعة، وكذلك الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبرى أيضا رجح رواية قتادة بن دعامة السدوسي على رواية أبو قلابة. فهذا ما يمكن أن يعل به هذا الحديث، الأول أن قتادة لم يسمع من معاذة، وقد أجبنا على هذا بأن قتادة ثبت تصريحه بالسماع من معاذة. الثاني أن رواية أبو عوانة عن قتادة فيها كلام، وأجبنا أيضا عنها. الثالث علة الوقف، وأيضا أجبنا عنها، فتبين من هذا أن الحديث صحيح. ثم قال: وعلي العمل عند أهل العلم يختارون استنجاب الماء، وإن كان استنجاب الحجارة يجزئ عندهم، فإن مستحب الاستنجاب الماء. طبعا إذا كان في بداية أن بعض السلف أنكر استنجاب الماء أو لم يستحب هذا. وطبعا لعل هذا يعني خفي عليهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في استنجاب الماء. أيضا بعض نقل عن إمام أحمد أنه ضعف الحديث التي استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الماء. هذا النقل العيني في كتاب عمدة القارئ. وإن ثبت هذا عن إمام أحمد فما في شك أن هذا خطأ، لأنه ثبت في حديث أنس الذي أخرج البخاري ومسلم كذلك في حديث عائشة هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الماء. ثم قال ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. طبعا بعد الخلاف اتفق أهل العلم على استعمال الماء أو استحباب استعمال الماء في الاستنجاء. أما فيما يتعلق بتخريج حديث الباب حديث عائشة فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك النسائي في الصغرى وفي الكبرى، ابن المنذر في الأوسط، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي، كلهم من طريق قتادة به. وقد صرح بالتحديث، أي قتادة عن معاذ صرح بالتحديث عند أحمد. وتابع قتادة في رواية هذا الحديث يزيد الرشد وهو ثقة، ومتابعة يزيد الرشد عند ابن أبي شيبة وأحمد. وكذلك أيضا تابع قتادة أبو عمار شداد بن عبد الله عند أحمد والبيهقي، لكن لم يثبت سماع شداد بن عبد الله من عائشة. طبعا شداد بن عبد الله تابع معاذ بن عبد الله، تابع معاذ بن عبد الله، لكن شداد بن عبد الله لم يثبت سماع من عائشة أم المؤمنين. لذلك قال الحافظ البيهقي وهذا مرسل، وشداد لا أراه أدرك عائشة، لا أراه أدرك عائشة. وأيضا من صح هذا الحديث الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب. في أحد له سؤال فيما يتعلق في هذا الحديث؟ باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أخذ على المذكر. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار والعبدي وهو ثقة من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 52 و200، ويلقب بجندار، وقد أخذ له الجماعة وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة في الطبقة الثامنة في عام 94 و100. لكن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي اختلط في نهاية حياته، لكن الأوجح أن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، كما قال الحافظ الذهبي في كتاب الميزان وفي أيضا سير أعلام النبلاء. وكذلك أيضا قال الحافظ العراقي أن جميع من سمع منه إنما سمع منه قبل الاختلاط. طبعا كلام الحافظ العراقي هذا في كتاب التقييد والإيضاح. وكذلك أيضا في كتاب الضعفاء العقيلي عن أبي داود أن عبد الوهاب بن أبي المجيد الثقفي عندما اختلط فجر، يعني لم يسمع لأحد بالدخول عليه. وإن كان ثبت عن أبو حفص الفلاس عمرو بن علي قال سمعت أبو وهاب بن أبي المجيد يقول حدثنا محمد بن عبد الرحمن وقد اختلط اختلاطا شديدا. طبعا هذا لعل يعني عندما رأاه اختلط أمر أهله بأن يمنع الناس من الدخول عليه. ذلك الحافظ الذهبي كما تقدم يقول لم يظهر له منكرات. كذلك أيضا الحافظ العراقي. فالأرجح أن أبو وهاب بن أبي المجيد الثقفي أنه حجة مطلقا، هذا هو الأرجح. أيضا لا نعرف لأبو وهاب بن المجيد كما قال الله لا نعرف له منكرات أنكرت عليه، فالأوجح أن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه. عن محمد بن عمرو وابن علقمة بن وقاص الليثي وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 45 و100، وقد أخرج له الجماعة. طبعا اختلف في محمد بن عمرو، لكن الأوجح أنه حديثه حسن، الأوجح أنه صدوق حسن الحديث، هذا هو الأوجح في حاله. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو من الطبقة الثالثة، وقد توفي أو اختلف في وفاته، بعضهم قال 94 وبعضهم قال 104. وأبو سلمة هو ثقة حافظ وفقيه ومحسن الحديث أيضا، واختلف في اسمه، فالإمام مالك قال إن اسمه كنيته، وبعضهم قال إسماعيل وبعضهم قال عبد الله، لكن لعل لاقب ان اسمه كنيته كما قال الامام مالك، لان الامام مالك يعني مدني ومعروف لما مالكنا من أعلم الناس في أهل المدينة. وكذلك أيضا أبو سلمة يعتبر من شيوخ الإمام مالك. أبو سلمة بن عبد الرحمن يعتبر من شيوخ الإمام مالك، يعني شيخ عن المغيرة بن شعبة هو الثقفي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. طبعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد، وهذا ثبت عنه في عدة أحاديث أنه إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد لكي يعني يكون أستر له، وأيضا إذا خرج منه ريح أو رائحة كريهة يعني يكون بعيد عن الناس، فليس هناك أحد يكون هذه رائحة أو يسمع هذا الصوت. فمن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من سنته الإبعاد في المذهب. طبعا هذا قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت، كان في السابق إذا أراد أحد من نقل الحاجة ذهب إلى البر، لأنه ما كان يتخذوا الكنف في البيوت، فبعد اتخاذ الكنف في البيوت أخذوا يعني يكون حاجة في البيت. بعض أهل العلم فرق بين الغائط وبين البر، فأبو بكر بن خزيمة وذلك أبو بكر بن المنذر قالوا هذا يستحب في الغائط فقط، أما في البول فيقولون هذا يعني لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت في حديث حذيفة أنه بال يعني قريب من الصحابة ولم يبتعد، وإن كان ليس هناك دليل صريح على ما قالوه، لكن يعني لعل يعني الأقرب هذا التفريق بين الغائط وبين البول. ثم قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي فراد. طبعا حديث عبد الرحمن بن أبي فراد أخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: حدثني عمار بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي فراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أتى الحاجة أبعد. طبعا جميع رجال ثقات، وصح هذا الحديث بن خزيمة. طبعا أخذ هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، وأيضا النسائي في سنن السورة وفي الكبرى، وكذلك ابن ماجه وصححه ابن خزيمة. أما حديث أبي قتادة فلم أقف عليه، كذلك أيضا قال الباقوري في التحفة لم أقف عليه. حديث جابر أخرجه أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. وخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة والحاكم والبغوي في شرح السنة كله من طريق إسماعيل به. طبعا هذا رجال ثقات إلا إسماعيل بن عبد الملك وهو ابن أبي الصفير، وفيه ضعف من جهة حديثه. إسماعيل بن عبد الملك فيه ضعف من جهة حفظه، فيه ضعف من جهة حفظه، فحديثه حسن في الشواهد والمتابعات. أما حديث يحيى بن عبيد عن أبيه فقد أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في ترجمة سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عبيد عن عبيد عن يحيى بن عبيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. كذلك خرج الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد، نأتي من حديث أبي هريرة من طريق يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة. ثم قال: الهيثمي يحيى بن عبيد وأبيه لم أرى من ذكرهما، يعني كلاهما مجهول، وأيضا لا يعرف سماع عبيد من أبي هريرة. فهذا الحديث معلوم بثلاث علل: يحيى بن عبيد مجهول، وكذلك أبي مجهول، أيضا لا يعرف سماع عبيد من أبي هريرة، كذلك أيضا لا يعرف سماع يحيى من أبيه عبيد. لعل هذا الحديث معلوم بأربعة علل. وأيضا أخذ هذا الحديث الحارث من أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية. أما حديث أبو موسى الأشعري فقد أخذه أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة قال: أخبرنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد الطبعي قال: حدثني الشيخ قال: لما قدم ابن عباس البصر فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله أي ابن عباس إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى قال: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمسا أو دمسا كلاهما صحيح في أصل جدار فبال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. وكذلك أيضا خرجه الإمام أحمد وابن المنذر في الأوسط كلاه من طريق شعبة عن أبي التياح به. طبعا هذا إسناد ضعيف، نجد هذا الشيخ الذي لا يعرف، وأيضا كذلك لا يعرف سماع من ابن عباس أو من أبي موسى، فأيضا معلوم بعلتين. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبراني في الأوسط قال كان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أذهب. طبعا في إسناد ضعيف جدا، لأن فيه سعد بن طريف كما قال الهيثمي يقول وقد اتهم بالوضع. أما حديث بلال بن الحارث فقد أخرجه ابن ماجه والطبراني في كتابه الكبير عن بلال قال نعم عن بلال بن الحارث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أذهب. طبعا إسناد ساقط من أجل كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الهجني، وهو متفق على تضعيفه وتركه. هذا أو هذه الأحاديث التي ذكرها أو التي أشار إليها أبو عيسى الترمذي بقوله وفي الباب، أيضا في الباب عن غيرهم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس. قال نافع هو نحو ميلين. أخرج هذا الحديث يعلى كما في المقصد العالي في سواد يعلى الموصلي قال حدثنا الظفر الرمادي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع يعني ابن عمر الجمحي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. طبعا هذا إسناد صحيح من جميع رجال الثقات. الظفر الرمادي وأحمد بن سيار وهو ثقة، ثالث بن أبي مريم، سعيد بن الحكم ثقة، نافع بن عمر الجمحي أيضا ثقة، عمرو بن دينار أيضا ثقة، إمام جليل، فالإسناد صحيح. وأيضا أخذه الطبراني من طريق ابن أبي مريم، وعزاه أيضا الحافظ الهيثمي في مجمع الزواج إلى الطبراني في الأوسط. أيضا وفي الباب عن يعلى بن مرة خرجه بن ماجة فقال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسف قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن حسين عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. طبعا ضعف هذا الحديث الحافظ البوصيري فقال يونس بن خباب واهي الحديث. طبعا يونس بن خباب ضعيف جدا، وأيضا لا يعرف ليونس سماع من يعلى بن مرة، قال الحافظ بن حجر ذكره في الطبقة السادسة، والطبقة السادسة لم يثبت لهم سماع من الصحابة، فأيضا يضعف يونس بن خباب والانقطاع أيضا. وأيضا كذلك في يعقوب بن حميد بن كاسب، والأرجح أنه لا يحتج به. وأيضا في علة أخرى وهي أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق آخر لكن ليس فيه موضع هذا الشاهد، من طريق آخر أصح من هذا الإسناد ليس فيه موضع هذا الشاهد، فهذا الحديث معلوم بأربعة علل. أيضا في الباب عن أنس خرج يعلى في مسنده فقال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يوسف بن عطية عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انطلق لحاجته فباعد حتى لا يراه أو لا يراه أحد. طبعا في إسناد يوسف بن عطية وهو متروك، وأيضا حديث ثبت في الصحيحين ليس فيه موضع الشاهد أنه كان إذا ذهب إلى حاجة أبعد. وله إسناد آخر عند البزار فقال حدثنا السري قال حدثنا عاصم قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا الأعمش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. طبعا أيضا في هذا الحديث أن الأعمش لم يسمع من أنس، وأيضا لأن الحديث ثبت في الصحيحين ليس فيه موضع هذا الشاهد أن كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وأيضا اختلف على الأعمش فرواه وكيع وهو أحفظ من عبد السلام بن حرب، رواه وكيع عن الأعمش قال قال ابن عمر فذكره. فأيضا اختلف على الأعمش في راوي هذا الحديث، وتقدم الكلام على هذا الحديث في بداية جلسنا الترمذي. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الإسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، لأن كما قلنا الأرجح أنه صدوق حسن الحديث، وأخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي وأيضا في كتاب الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح والدارمي وأحمد وابن جاود والحاكم قال صحيح على شرط مسلم، ابن المنذر في الأوسط والبيهقي والبغوي في شرح السنة والطبراني في الكبير، كلهم من طريق محمد بن عمرو به في باقي الإسناد. وصحح هذا الحديث النووي في كتاب المجموع. طبعا لهذا الحديث رواية آخر عند الدارمي وكذلك عند عبد بن حميد في كتابه المسند وابن منذر في الأوسط. طبعا وإسناده صحيح، إسناده صح من هذا الإسناد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد، وهو أيضا في المسند مطولا، خلينا نحن أيضا في المسند وفيه قصة. أيضا إسناد آخر عند ابن أبي شيبة، وأيضا إسناد صحيح ابن أبي شيبة أيضا نخرج عن مسروق عن المغير بن شعبة، وأيضا إسناد صحيح. فلعل تصريح أبو عيسى التيمي لهذا الحديث بسبب تعدد أسانيد هذا الحديث. ثم قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد من قوله مكانا كما يرتاد منزلا. طبعا تقدم تخريج هذا الحديث، هذا الحديث أشار إليه الترمذي هو من تكاح بن عبيد عن أبيه، يقول كان يتبوى لبوله كما يتبوى لمنزله، وقلنا أن هذا الحديث ساقط. ثم قال أبو عيسى وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. طبعا أبو عيسى الترمذي هنا يرجح اسم أبو سلمة، يقول هو عبد الله، وبعضهم أيضا قال إسماعيل. هذا الإمام مالك وهو يعني كما قلت من أعلم الناس المدنيين رجح أن اسمه هو كنيته. هذا فيما يتعلق في هذا الحديث. يعني لو سؤال قبل أن نقرأ الحديث اللي بعده، نعم من كاسب الأرجح أنه فيه ضعف لا يحتجه. والله أنا راجعت في التهذيب سابقا فوجدت أن الأرجح لا يحتجه، لأنه يقبل الشراء وإذا تفرد بحديث لا في شواء دون متابعات يخطر. نعم وما هو هذا الجن؟ طبعا كما قال يعني كما شعر عبد الله أنه يعني متهم بالسرقة، سرقة الحديث، أنه يعني كان يأتي بزيادات. فالأرجح من لا يخطر بده. والله أيضا يعني في قبول في شواء المتابعات فيه نظر، كان ثبت أنه يعني متهم بزيادة في الأسانيد في سرقة الحديث، فأيضا يعني قولة في الشهر المتابعات فيه نظر. نعم. يعني رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول يختار منزل مناسب، يكون هذا المنزل يعني لا يكون صلب لكي لا يتطاير عليه الرشاش، وأيضا يكون له مجرى لكي أيضا يعني لا يبقى البول أو الغائط في نفس المكان. إذا كان له مجرى فالبول ما يبقى في مكانه، وأيضا لا يكون صلب، إذا كان صلب الرشاش يتطاير عليه. أيضا يعني يختار منزل مناسب يعني يبتعد عن الناس، كما في الحديث اللي قبله، كان إذا ذهب المذهب أبعد لكي يكون أبلغ في التستر من المذهب. هذا لم يصل، لكن طبعا هذا ينبغي، إذا كانت الأرض يابسة ينبغي كذا. قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر بن غياث السعدي، هو وثقة من ثبت حافظ من صغار التاسع وتوفي عام 44 و200، وأحمد بن محمد بن موسى هو أبو العباس السمسار، وهو أيضا ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 35 أو 38 و200. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك هو الحنظلي مولاه، وهو غني عن التعريف لأن إمام بل هو من كبار أئمة المسلمين، كما قال حافظ بن حجر اجتمعت فيه خصال الخير. وعبد الله بن مبارك من الطبقة الثامنة وتوفي عام 81 و100. عن معمر وابن واثق البصري، وقد تقدم الكلام عليه، وقلنا أن الحديث ينقسم إلى 5 أقسام، وهذا الحديث المعاني من القسم الثالث من حديثه. عن أشعث بن عبد الله بن جابر الكتاني البصري الطبقة الخامسة، وأخذ له أصحاب السنن. وأشعث الأرجح أنه جيد الحديث، الجمهور على توثيق أشعث بن عبد الله، والأرجح أنه جيد الحديث. طبعا بعضهم جرحه، لكن هذا الجرح غير مفسر، كما قال ابن الحسن الدارقطني يقول يعتبر به. فهذا الجرح من أبي الحسن جرح غير مفسر أولا، ثانيا معارض بتوثيق من وثق وهم الجمهور. وأيضا أبو حاتم الرازي قال عن أشعث بن عبد الله قال عنه شيخ. وأيضا أبو حاتم الرازي كما ذكرنا سابقا معروف بشدة التزكية، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا الحافظ الذهبي وغيرهم. وكبار الكفار يقول عنهم أبو حاتم الرازي يقول عنهم صدوقين كما قال عن إمام فقهاء أهل الحديث في عصره وهو الإمام الشافعي يقول عنه صدوق، وكذلك أيضا قال عن إمام مسلم الحجاج صدوق وغيرهم. فأبو حاتم معروف بشدة التزكية، فقوله عن شخص صدوق أو قوله عن شخص ثقة شيخ أو يضعف طبعية يعني تضعيف بسيط، فهنا يقدم يعني كلام غيره خاصة إذا كان هذا الشخص معتدل. فإمام أحمد أثنى على هذا الشخص وهو أشهد من عبد الله فقال عنه لا بأس به، وكذلك أيضا ابن معين وثق هذا الشخص. فتضعيف أبو حاتم لهذا الشخص أو تلينه الأحوى لهذا الشخص معارض بتوثيق الجمهور، وأيضا معارض بأقوال المعتدلين وهم الإمام أحمد وغيره. عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، وهو أيضا إمام جليل وهو سيد التابعين في عصره. طبعا بعضهم قال أن الحسن هو أفضل التابعين، لكن أوجه أن أفضل التابعين هو أويس القرني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال خير التابعين أويس القرني. طبعا في كتب المصطلح مثل تدريب الراوي وغيره نقل الخلاف في هذه المسألة، ونقل عن الإمام أحمد أن يقول أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب. ثم السيوطي أراد أن يجيب عن قول الإمام أحمد هذا لأنه عارض نص وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن أوثق أن سيد التابعين هو أويس القرني. فالحسن من الطبقة الثالثة وتوفي عام 1100. والحسن موصوف بالتدليس وموصوف أيضا بالإرسال، والقاعدة في الحسن البصري أنه يثبت سماعا من شخص تحمل جميع حديث على السماع والاتصال إلا لدل دليل على خلاف ذلك. هذا هو مذهب الجمهور من أهل الحديث بخلاف ما عليه المتأخرين. الآن المتأخرين إذا وجدوا الحسن في إسناد ولم يصرح بالتحديث قالوا أن الحسن مدلس وقد عنهن. طبعا هذا ليس بصحيح، بل ينظر إلى ثبوت سماع الحسن من الشخص الذي روى عنه. إذا ثبت سماعه تحمل جميع حديث على السماع والاتصال كما قلت. هذا مذهب جمهور أهل الحديث من المتقدمين. فالحديث معنا نص الإمام أحمد وكذلك الحافظ أبو بكر البزار على أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل. طبعا ما قال أن سمع الحسن هذا الحديث من عبد الله بن مغفل، وإنما قالوا يعني من حيث الجملة أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل. وذكرت سابقا أني اتبعت رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل في الكتب الستة، فوجدت رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل مستقيمة، إن أغلب حديثة جاءت من طرق أخرى، فهذا يدل على تقول سماع الحسن من عبد الله بن مغفل. طبعا أما ما ذهب لي بعض المتأخرين من تضعيف هذا الحديث بسبب عنعنة الحسن فهذا ليس بشيء. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام علل هذا النهي لأن هذا الفعل يورث الوسواس، هذا الفعل وهو البول في المغتسل أو المستحم يورث الوسواس. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى عدم البول في المغتسل، لكن العلماء حملوا هذا الحديث على إذا كان المغتسل أرضه لينة وكذلك ليس هناك مجرى لكي يخرج هذا البول أو يذهب به هذا الغائط. أما إذا كان هناك مجرى والأرض صلبة والبول لا يبقى فيها بل يمشي فرخصوا في هذا. ونقل هذا عن عطاء بن رباح قال إذا كان المستحم له مجرى فالبول فيه يجوز، وإنما يعني نهي عن هذا إذا كان ليس للمستحم أو المغتسل مجرى. كذلك أيضا نقل عن ابن مبارك كما قال هنا أبو عيسى الترمذي يقول وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. وكذلك أيضا نقل عن الخطابي وكذلك أيضا النووي أنهم رخصوا في الحمام أو المغتسل إذا كان له مجرى أن يبال به. والحمامات الآن على هذا، جميع الحمامات فيها مجاري يجري فيها الغائط والبول، فالحمامات الآن ليست داخلة في هذا النهي. ثم قال وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك النسائي والإمام أحمد وإسناده صحيح. وأيضا في الباب عن عبد الله بن يزيد عند الطبراني في الأوسط كما قال الحافظ الهيثمي وحسن هذا الإسناد أي حديث عبد الله بن يزيد الحافظ المنذر في كتابه الترغيب والترهيب وكذلك أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد. ثم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. طبعا استغاب الترمذي لهذا الحديث هو بسبب أن أشعث تفرد بهذا الحديث عن الحسن البصري في رفع لهذا الحديث لأن هذا الحديث جاء من طريق أخرى عن عبد الله بن مغفل موقوفا عليه. فقال ابن أبي شيبة في كتاب المصنف حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صفوان قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. طبعا هذا الإسناد صحيح من جميع رجال ثقات وثبت سماع قتادة من عقبة بن صفوان لأن حديثه في الصحيحين في البخاري وفي مسلم ومعروف أن البخاري لا يفوت عن شخص حتى يثبت سماعه ممن روى عنه وكذلك أيضا الراوي عن قتادة هنا شعبة وشعبة أيضا معروف بأنه لا يحمل عن شيوخ إلا ما صرحوا فيه بالتحديث فهذا الإسناد أصح من إسناد أشعث بن عبد الله عن الحسن البصري. فمن أجل هذا أبو عيسى الترمذي استغرب هذا الحديث وما صحح هذا الحديث لكن لعل الأقرب أن هذا الحديث حسن لأن الإسناد اللي رواه الترمذي ورواه أيضا غيره جاء من غير طريق عقبة بن صفوان بل جاء من طريق الحسن البصري فالأرجح هو أن هذا الحديث ناد حسن وقد صحح جمع من الأئمة وأخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي والحاكم قال على شرطهما. طبعا هذا التصريح على شرطهما فيه نظر إن أشعث بن عبد الله لم يخرج له البخاري ولا مسلم وإنما علق له البخاري فقط هذا إذا قلنا أن المقصود بشرطهما يعني رجال هذا الإسناد رجال البخاري ومسلم وهذا هو الأرجح. وأيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن منذر في الأوسط والبخاري في التاريخ الكبير وابن الجعود في المنتقى وابن الجعود كما ذكر سابقا إذا خرج حديث في كتاب المنتقى فهذا يدل على ثبوت هذا الحديث عنده كما قال حافظ الذهبي في ترجمة ابن الجعود في شرع لام النبلاء يقول غالب حديث ابن الجعود إما صحيحة أو حسنة ويدل على هذا تسمية كتابه بالمنتقى. وكذلك أيضا حافظ المنذري قال عن هذا الحديث ناد صحيح متصل فقول المنذري صحيح متصل به رد على من ضعف هذا الحديث بسبب عنعنة الحسن. وأخرج هذا الحديث العقيلي في الضعفاء لأن عند أشعث بن عبد الله في حديثه وهم طبعا وهذا كما قلنا يعني جرح غير مفسر وأيضا معارض بتوثيق من وثقه. وكذلك أيضا أبو جعفر العقيلي في النهاية من الشدة معروف بشدته فيعني إذا جرح أبو جعفر العقيلي شخص ووثق هذا الشخص إمام معتدل فيقدم قول هذا الإمام كما هنا في حديث أشعث بن عبد الله. طبعا في مسألة خارج عن هذا الحديث وهي بعضهم الحافظ الذهبي أنكر على إيراد أبو جعفر العقيلي لعلي بن المديني في كتابة الضعفاء ثم يعني أخذ يبالغ في الكلام على أبو جعفر العقيلي. وطبعا الصحيح أن لا ينكر على أبو جعفر العقيلي ذكر علي بن المديني في كتابة الضعفاء. لماذا؟ لأن أبو جعفر العقيلي ما اتهم علي بن المديني في حفظه بل أثنى على حفظه وقال أن حديثه مستقيم وإنما أنكر عليه بسبب ميله إلى الجهمية وإن كان مال تقية لكن أنكر عليه بسبب ميله إلى الجهمية وهذا لم يتفرد به العقيلي بل أيضا سبق إلى هذا إمام أهل الحديث في عصره وهو الإمام أحمد كذلك أيضا أهل الحديث أنكر على علي بن المديني ميله إلى الجهمية لابن أبي جواد وغيره. فكلام الحافظ الذهبي في أبي جعفر العقيلي ليس في محل وأيضا كثير من المتأخرين بالغوا في هذا الشيء وقال إن أهل الحديث يضاعفون الثقات بدون حجة ومن يعني اعتمدوا في هذا على هذه المسألة. وفي الحقيقة أن الذهبي أخطأ عندما أنكر على أبي جعفر العقيلي لأن العقيلي ما اتهم علي بن المديني في حفظه بل قال حديث مستقيم وإنما تكلم عليه في عدالته، لأن المال إلى الجهمية، وما في شك أن هذا ينكر على علي بن المديني، وإن كان يعني يعتذر عن هذا بأن علي بن المديني أجاب أو مال إلى الجهمية تقية، لأن ثبت أيضا أن كفر بن أبي جواد وغيره، طبعا كفر من قال بأن القرآن مخلوق، فينكر على علي بن المديني ميله إلى الجهمية. وأيضا يعني كما قلت أن العقلي سبق إلى هذا، كل أهل الحديث أنكروا على أبو جعفر على علي بن المديني ميله إلى ابن أبي دؤاد. وأيضا من أخذ هذا الحديث الخطيب البغدادي في كتاب الموضح، وصحح هذا الحديث الحافظ السيوطي كما في الجامع الصغير، وحسنه ابن سيد الناس كما في فيض القدير، وكذلك أيضا النووي حسن هذا الحديث في المجموع، وكذلك أيضا صححه ابن السكن، إن أخذ هذا الحديث في كتابه مسمى بالصحيح، صحيح ابن السكن. طبعا ابن السكن عنده تساهل، فعلى تساهله قريب من تساهل الحاكم، لا في شك هو أوفى من الحاكم، لكن ابن خزيمة وابن حبان يقدمون عليه، لكن لعل ابن السكن في درجة الحافظ المقدسي صاحب المختارة وعبد الله المقدسي، فابن السكن عنده تساهل. هذا الحديث كما ترون أن كثير من الأئمة صححوا هذا الحديث، ومن ضعف هذا الحديث كأبي عيسى الترمذي ضعفه، لأن الحديث جاء من طريق آخر موقوف، وأيضا العقيلي ضعف هذا الحديث من أجل أشعث بن عبد الله. أما تضعيف هذا الحديث لأن الحسن عنعن في رواية عن عبد الله بن مغفل فليس بشيء، بل هذا مخالف لإجماع أهل الحديث، يعني من صححه ما في شك أن هذا مخالف لقوله، أيضا من ضعفه ما ذكر هذه العلة، فهذا يدل على أن هذه العلة ليست معتبرة مما محل. وأيضا كذلك الحافظ الوقف البزار كما نقل ذلك الزيلة في نصب غاية، ثم قال ابو عيسى: وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له أنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. يعني هنا كأن ابن سيرين يستعيذ بالله عز وجل من الوسواس. وقال ابن مبارك: وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، كما قلت أن هذا مذهب الجمهور، وسعوا في هذا إذا كان البول يجري في هذا المستحم أو المغتسل. ثم ذكر ابو عيسى إسناده إلى ابن مبارك، طبعا هذا الإسناد صحيح عن ابن مبارك ثابت. في أحد الأسواق المتعلق في هذا الحديث هو المكان الذي يغتسل فيه، يعني الحمام مكان يغتسل فيه، هذا هو المغتسل. في نعم مكان وضوء أيضا، لأن في رواية أبو داود: لا يقول أحدكم في مستحم ثم يتوضأ في هذا المكان، فأيضا مكان الوضوء أو مكان الاغتسال. لأن الإنسان عندما يقول في المغتسل يعني قد يوسوس إليه الشيطان بأن هذا البول طائرة عليه، أو عندما يغتسل يقول أن رشاش البول أو رشاش الماء أصابه، فيدخل في نفسه الوسواس، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد هذا الباب على الشيطان، ولذلك نهى عن البول في المغتسل مطلقا. كيف؟ لا، المقصود بالمغتسل هنا الحمام مكان الاغتسال، المغسلة ما يبال فيها، إذا كان يقولون فيها فتسقط المية. نعم، يعني إذا كان هناك مكان يجري فيه البول والغائط كما هو الآن، هناك مكان يجري فيه البول والغائط، فهذا يعني الأمر وسع فيه، لأن البول والغائط لا يبقى بل يذهب، فهنا يعني الشيطان يعني يبعد وسواسه عن الإنسان في هذا، لأن البول قد ذهب، وكذلك الغائط أيضا قد ذهب ولم يبقى منه شيء. لا، قال تثبت المغتسل ما يبال فيه، وقال يبال فيه وكيف كان يبال فيه تثبت المغتسل في فيه مجموعة، يعني نفس الأمر، إذا كان وسع في المكان اللي يجري فيه الماء أيضا يوسع فيها. نعم، تخيل الحديث، تخيل الحديث معه حديث أي نفس. قال أبو سعد: هذا في هو في الواقع محمد بن عمر. وقال أكثر من قال أخبرنا عن سليمان بن شريك عن عامر بن زرعه بن أبي بن عمر بن الخطاب عن شعبة بن أبي زابية فقال يا أمير المؤمنين إلى أين قاتلنا عليه في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم متفقنا عليه فجعل عمر يوم تقريب فيحكي الصالح. ما تريد الإسلام؟ قال أخبرني أسمع الكريسة قال أخبرني مالك الزوجة الزيت الأسلام الآن من الزراح الزيت الأبي سمع رسول الله جاء رسول الله الزبالية قال يا أمير المؤمنين بلا بنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تكنا عليها فجعل عمر ينصح ويسلم الشارع. هذا أسماء صحيح جمع جالسة من عيسى القزاز نسبة الناس إلى الإمام مالك. أنا مكسف. أبناء لم يسبق مكسف. وأبو عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل. ممكن بطن حديث فضل الأم حب لين فضل العباد. كثير من الناس من يقول بالتفويض. وهذا كما قال شيخ الإسلام هذا من شر مذابه البدع والإلحاد. طبعا هذا المذهب ينسب زورا وبهتانا إلى السلف، ويقال أن أول من نسب هذا المذهب إلى السلف هو صاحب كتاب الشيصل والنحل أو الميل والنحل الشهرستاني. الشهرستاني يقول أن أول من نسب هذا المذهب إلى السلف، ما في شك أن هذا المذهب باطل والسلف بريئين من هذا المذهب. وقد رد شيخ الإسلام على هذا القول يتوسع في كتابه العقيدة المراكشية في مقدمة هذه العقيدة، رد عليه بتوسع وبين بطلان هذا القول. هذا أيضا مذهب كثير من المتأخرين، كثير من المتأخرين يذهبون إلى هذا المذهب ويظنون أن هذا المذهب هو مذهب السلف، وبعضهم يعني كما قلت يعني ينسب هذا إلى السلف الصالح، كما نسب هذا المذهب إلى صاحب هذا الكتاب أبو عيسى التلمذي والدين عتب في كتابه الموازنة بين جامع التوني والصحيحين نسب هذا المذهب إلى أبو عيسى. ما في طبعا أن أبو عيسى التوني بريء من هذا المذهب، وليس هذا بالصحيح نسبة إلى أبو عيسى التوني. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذين يتكلمون في الأسماء والصفات ينقسمون إلى ستة أقسام، ومن هذه الأقسام الستة المفوضة الذين يعني يفعون كما قال النصوص آيات وأحاديث الصفات يقرؤونها بدون إثبات معانيها، يقول لا نعرف ما المقصود بها، الله أعلم بها، ما ندري. فشيخ الإسلام دائما يقول أن هذا المذهب من شر المذاهب، أن هذا يلزم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتم بعض العلم، معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وأهم شيء يعني بلغ الشريعة، وأهم ما في الشريعة فيما يتعلق بالتوحيد في أسماء الله عز وجل وصفاته، بل لعل الخلق لم يخلق إلا من أجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال إمام الدعوة من أجل أن يوحدون. فكيف يقال بأن هذا هو مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنه ما فسر هذه النصوص التي تتعلق بالأسماء والصفات؟ وكذلك أيضا يعني يلزم من هذا الطعن بالسلف الصحابة والتابعين، وأنهم ما عرفوا معاني هذه النصوص، وأنهم أيضا كانوا ليسوا بحارسين على تفهم هذه النصوص، مع أنها تتعلق بأشرف شيء هو الله عز وجل. فدائما شيخ الإسلام يقول أن هذا المذهب من شوق المذاهب، هذا مذهب السنة والحديث، هذا مذهب الحديث، هذا مذهب أهل الحديث، لأن ما في أحد يعرف كيفية صفات الله عز وجل. طبعا لا يظن أحد أن ليس لصفات الله كيفية، هذا مو صحيح، لا بد تكون لصفات الله كيفية، لكن كيفية هذه الصفة لا تعرف، لأن الله عز وجل ما أخبرنا عن هذا، وهذا شيء من علم الغيب. لا ما يمكن يقال هذا الشيء، إنما يقال يعني تفويض الكيفية فقط، والكيف مجهول كما قال إمام مالك، والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيفية الاستواء أو كيفية اليد أو العين أو الوجه وما شابه ذلك من الصفات مجهولة، لأن هذا من الغيب، الله عز وجل ما أخبرنا عن هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو صهيب قال حدثنا عبد بن سليمان بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة بن أسرع وأبي موسى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم بعد فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بكويب وبكويب ومحمد بن العلاء الهمداني بكويب محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث وتوفي عام 47 و200 وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا عبدة بن سليمان هو الكلابي أبو محمد الكوفي. عبدة بن سليمان هو الكلابي أبو محمد الكوفي وهو أيضا ثقة حافظ وهو من صغار الطبقة الثامنة وتوفي عام 87 و100 وقد أخرج له الجماعة أيضا. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وقد تقدم الكلام عليه سابقا. وكنا الأرجح في محمد بن عمرو أنه صدوق حسن الحديث هذا هو الأرجح في حال محمد بن عمرو. أيضا محمد بن عمرو أخرج له الجماعة لكن الشيخان لم يحتج به البخاري ومسلم لم يحتج بمحمد بن عمرو وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 45 و100. عن أبي سلمة أيضا تقدم الكلام على أبو سلمة في الدرس السابق وقلنا هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني وتوفي عام 94 وقيل 104 وقد أخرج له الجماعة وهو متفق على إمامته وعلى جلالته ثقة فقيه من سادات التابعين في زمانه. وذكرنا السابق الاختلاف في اسم أبو سلمة وقلنا المشهور أن اسمه كنيته وقيل إسماعيل وقيل عبد الله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. طبعا كما في هذا الحديث يستحب ويتأكد استعمال السواك عند كل صلاة عند القيام إلى الصلاة يستحب ويتأكد استعمال السواك. وفي مسألة اختلف فيها أهل العلم هل يستحب عند القيام إلى كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة أو هذا مخصوص بالفرائض والنوافل تبع للفريضة. لكن الأرجح في هذه المسألة أنه يستحب عند القيام كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة كما هو ظاهر هذا الحديث لأن عند كل صلاة هذه عامة لم تقيد بصلاة مخصوصة فهذا اللفظ يعم جميع الصلوات. طبعا بعضهم قال ان هذا يعني المقصود به صلاة الفريضة والنافلة تبع للفريضة لان في لفظ اخر لأمرتم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضعون فاستدل بهذا اللفظ كما يتوضعون لان الوضوء كما ذكرنا سابقا يعني يستحب وان كان يستحب عند كل صلاة لكن اذا توضع الانسان صلاة الفريضة ثم صلى الفريضة يتنفل ما شاء بهذا الوضوء ولا يستحب له أن يحدث وضوءا آخر بل قال شيخ الإسلام إن هذا من البدع. لكن ظاهر طبعا هذا الحديث أنه يستحب عند كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة والسواك بالاتفاق مستحب وإن كان بعض النقل عن إسحاق بن راهوية وعن داود بن علي الظاهري أنهم أوجب استعمال السواك لكن لا أظن أن هذا يصح، ولم يثبت هذا عنهم، وإنما نقل مجرد بدون إسناد، نقله أبو حامد الصرايين من الشافعية وغيره، وتبعه بعض العلماء في نقل هذا القول عن إسحاق بن راهوية وداود بن علي. لكن طبعا هذا خلاف الأدلة، وهذا الدليل الصريح في أن استعمال السواك مستحب وليس بواجب، والذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من إجابة على الأمة هو خوف المشقة عليهم، هو خوف المشقة عليهم كما هو في هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام لولا خوفه من المشقة على أمته وإلا أوجب السواك عليهم. وأيضا استدل بهذا الحديث على أن الأمر المجود عن القرائن يفيد الوجوب، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لدلالة هذا الحديث، وأيضا نصوص أخرى من الكتاب ومن السنة تفيد بأن الأمر المجود يفيد الوجوب. طبعا في أقوال أخرى في هذه المسألة، بعضهم أوصل هذه الأقوال إلى 11 قول، ومن هذه الأقوال أن الأمر المجود يفيد الاستحباب، وينسب هذا القول للمعتزلة. وهناك قول آخر أيضا يقول أن الأمر المجود يفيد، يعني يفيد الوقوف لا الوجوب ولا الاستحباب، هذا القول يعزى إلى الأشعرية. لكن الصحيح وهو مذهب السلف وأهل الحديث أن الأمر المجود يفيد الوجوب لدلالة هذا الحديث وأيضا أحاديث أخرى. قال أبو عيسى، طبعا في مسألة تتعلق أيضا بهذا ذكرناها سابقا نبهنا عليها عدة مرات، وقلنا أنه يستحب، يعني اختلف العلماء في استعمال سواك باليمين أو باليسار، والذي نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية وقال أن هذا هو أيضا منصوص الإمام أحمد، ولم يخالف الإمام أحمد من الأئمة المتقدمين على أنه يستحب استعمال سواك باليد اليسار، لأن هذا من باب التطهير من باب التنظيف، واليسار تستعمل في الأشياء التي فيها تطهير وتنظيف. ذلك أيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يتمضمض أو يستنشق استعمل إذا أراد أن ينتفض استعمل يده اليسار، لأن هذا من باب التنظيف والتطهير ومن باب إزالة الأذى، وكذلك السواك أيضا يستعمل في إزالة الأذى. قال أبو عيسى، وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا محمد بن إسحاق روى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فخالف الحديث الأول رواه أبو سلمة عن أبي هريرة، لكن محمد بن إسحاق هنا رواه عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد. لكن أبو عيسى التيمي وكذلك شيخ البخاري يقولون كلا الإسنادين صحيح، فهم يعني لا يعتبرون هذه المخالفة، لا يعتبرونها أنها تضر بالحديث، فهذا يعني الباب الصحيح وأصح، فكلا الروايتين صحيحة، وإن كان حديث أبو هريرة أصح لأنه جاء من عدة طرق، حديث أبو هريرة في الصحيحين وفي غيرهما، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل وهو البخاري طبعا فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. طبعا حافظ حجر البخاري أيضا صح رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، لأن أيضا هذا ثبت عن البخاري في كتاب العلل الكبير للترمذي، لأن عندما سأل الترمذي عن هذا الحديث وكذلك الحديث الآخر فقال كلاهما صحيح، لكن هنا يميل إلى تصحيح حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد، يميل لأنه أرجح وأصح. والحافظ حجر مال إلى قول الإمام البخاري، وقال إن يحيى بن أبي كثير تابع محمد بن إسحاق بروايته لهذا الحديث عن محمد بن إبراهيم، بروايته هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فيحيى بن أبي كثير وهو ثقة ثابت تابع محمد بن إبراهيم التيمي بروايته هذا الحديث عن أبي سلمة، فلذلك البخاري مال إلى ترجيح رواية أبي سلمة عن زيد بن خالد، لأنه يقول أن يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، وقد تابع محمد بن إبراهيم في رواية لهذا الحديث عن أبي سلمة، وإن كان أيضا لحديث أبي هريرة ومتابعة أخرى، لكن لم تأت من طريق أبي سلمة، وإنما جاءت من طرق أخرى، جاءت من طريق أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما هو في البخاري وفي مسلم، وأيضا جاءت من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم تأتي هذه المتابعات من طريق أبي سلمة، لذلك البخاري رجح رواية أبو سلمة عن زيد بن خالد الجهني، لكن كلا روايتين صحيحة، إن أيضا حديث أبي هريرة جاء من طرق أخرى، وإن كان يعني لم يتابع أحد محمد بن عمرو في رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لكن جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة. طبعا تخريج الحديث أخرجه المصنف أي الترمذي في كتاب العلل الكبير، وكذلك الإمام أحمد في عدة مواضع من مسنده، وكذلك النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف، والطحاوي في شرح المعاني، وابن عين في الحلية، وصحح هذا الإسناد أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في مجموعته من قسم الحديث. أما بقية الطرق الأخرى فقد أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أخرج البخاري ومسلم وأيضا الإمام مالك والحميدي وأبو داود والنسائي والإمام أحمد كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك أيضا أخرجه الإمام الشافعي والدارمي وأبو عوان والطحاوي، وأيضا لهذا الحديث عن أبي هريرة لفظ آخر وهو لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا اللفظ علقه البخاري في صحيحه وهو طبعا علقه مجزوما به، وأيضا وصل هذا الحديث الإمام أحمد وابن المنذر وابن الجارود وكذلك الطحاوي من طرق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في هذا الحديث، وكذلك له طريق آخر وهو الإمام أحمد وغيره وابن أبي شيبة أيضا والطحاوي من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، فكلا روايتين صحيحة. نعم هذا ليس ابن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، لأن حميد الطويل ليس له رواية عن أبي هريرة، في شخص آخر اسمه حميد بن عبد الرحمن الحميري يروي أيضا عن أبي هريرة لكن غير مشهور رواية عنه، وإن كان يروي عنه لكن مشهور رواية عن أبي هريرة حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثم قال أبو عيسى في بابي عن أبي بكر الصديق، حديث أبي بكر الصديق أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والنسائي وغيرهم بلفظ السواك مطهاة من الفم مرضاة للرب، وهذا اللفظ أيضا علقه البخاري جازما به في صحيحه، والحديث أيضا له طرق أخرى عن غير بكر الصديق عن عائشة أم المؤمنين وعن أبي أمامة وغيرهم، وأما حديث علي فقد أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي مرفوعا لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وأخرجه كذلك عبد الله بن الإمام أحمد في زواج المسند والبزار والطحاوي كلهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد، وقال البزار لا نعلمه مرفوعا عن علي إلا بهذا الإسناد وقد روي عن غيره من وجوه. طبعا هذا الإسناد إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح هنا محمد بن إسحاق بالتحديث، وذكرنا سابقا أن حديث محمد بن إسحاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا روى حديث يتعلق بالمغازي وصرح بالتحديث فيحكم على هذا الحديث بأنه صحيح، لأن ابن إسحاق كان مهتم جدا بالمغازي، والقسم الثاني إذا روى حديث يتعلق بالأحكام وغيره، لكن لا يكون يتعلق بالمغازي وصرح بالتحديث يحكم على هذا الإسناد بأنه إسناد حسن، والقسم الثالث إذا لم يصرح بالتحديث فهذا ما يقبل حتى يصرح بالتحديث، هذا أقسام حديث ابن إسحاق، وهنا هذا الحديث يعتبر من القسم الثاني الذي صرح فيه بالتحديث، والحديث يتعلق بالأحكام ولا يتعلق بالمغازي، لذلك حسن الهيثمي هذا الإسناد، وكذلك أيضا المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، أما الشيخ الشافعي رحمه الله فقد صحح هذا الإسناد لأن عند ابن إسحاق ثقة، طبعا لكن واجب كما ذكرنا سابقا ان ابن اسحاق صدوق حسن الحديث الا اذا روى حديث يتعلق بالمغازي. اما حديث عائشه فقد اخرجه البزار ايضا قال حدثنا ادريس بن يحيى الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي قال حدثنا معاويه بن يحيى وهو الصدفي عن الشهري عن عروه عن عائشه بهذا الحديث عن عائشه مرفوعا بهذا الحديث. قال البزار رواه الحفاظ عن الشهري بسنده الى ابي هريره ولا نعلم احدا تابع معاويه على هذه الروايه وهو ليدن. طبعا الكلام في معاويه بن يحيى الصدفي اشد من كلام البزار هنا. وذكرنا ايضا سابقا او عده مرات ان البزار عنده تساهل في العبارات في عبارات الجرح والتعديل وعبارات لينه في الجرح والتعديل مثل يعقوب بن سفيان تقريبا ايضا عنده يعني لين في استعمال العبارات. وذكرنا ايضا سابقا ان بعض الامه موصوف بشده العبارات او بشده في استعمال الفاظ الجرح والتعديل مثل يحيى بن معين فتجد من الفاظ مثلا كذاب يكون عن احد الرواه او خبيث او ما شابه ذلك او كان لي مثلا رمح وفرس لغزوت هذا الشخص كما قال عن سويد بن سعيد حدثنا. فعبارات يحيى بن معين فيها شده لكن عبارات البزار وغيره فيها ليون. وكذلك ايضا ابو جعفر القيد معروف ايضا بتشدده البالغ. كذلك أبو حاتم يعني عبارات تنقسم إلى قسمين متشدد في التوثيق في التزكية كما يقول شيخ الإسلام والحافظ بن حجر والذهبي وغيرهم فتجد عباراته يعني في جهة التوثيق متشدد جدا فتجد يقول عن الإمام الحافظ يقول عنا مثلا صدوق كما قال عن الإمام الشافعي إمام أهل الحديث في عصره. كذلك أيضا قال عن الإمام مسلم الحجاج كذلك قال عن وليد بن مسلم صالح الحديث. فعبارته في التزكية شديدة أما عبارته في جوهر التعليل فلينة. أبو حاتم يعني نادى ما يطلق لفظ كذاب مثلا أو دجال وما شابه ذلك فتجد في عبارته في الجوهر في حديث. فأقصى عبارات أبو حاتم الرازي منكر الحديث وإن كان مرات يستعمل أشد منها لكن قليل جدا لكن أشد عبارات التي يستعمل في الجوهر منكر الحديث وكل ما يستعمل ليس بالقول. فإذا استعمل هذا اللفظ ليس بالقول في شخص مختلف في كلامه شديدا فلا يعتبر أن أبو حاتم يعني أنه قوى هذا الشخص لا. لماذا؟ لأن أبو حاتم يعني عنده لين في جهة الجرح. فالشاهد من هذا أن البزار تساهل في معاوية بن يحيى الصدفي لكن الكلام في معاوية بن يحيى أشد من هذا وهو ضعيف دل على متروك كما ذهب إليه بعض أهل العلم. وأيضا ضعف هذا الإسناد الهيثمي فقال في معاوية بن يحيى وهو ضعيف. أصحاب الزهر رووا عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة منه الإمام مالك وغيره وعن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عليكم السلام. فطبعا هذا يعتبر لضعف هذا الإسناد أيضا يعتبر منكر لأنه خالف الحفاظ وهذا الإسناد منكر ضعيف لضعف خالف الحفاظ. طبعا سيطلق على عدة منها هذا الإطلاق فقال عن هذا يقول المنكر أيضا شخص الثقة إذا خالف من أهل الحديث أن هذا يؤثر من نصر ذلك لكن أيضا إذا خالف ثقة تفرد الراوي طبعا يضر فليس المعروف بالرواية عنه إذا تفرد أو أصحاب الإمام هذا الإطلاق الثاني أفسام يطلق. قال البزار حدثني هذا الحديث طريق في الثالث الكبير قال البخاري قال لي محمد بن محبوب حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور عن أبي علي عن جعفر بن تمام عن أبيه عن ابن عباس بهذا الحديث. طبعا يختلف في مخرج هذا الحديث بعضهم جعل عن تمام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم جعله تمام عن العباس بن عبد المطلب سوف يأتي الكلام عليه. وهناك أيضا طريق آخر عند ابن عبد الكامل رواه من جد إبراهيم من الحكم من أبان عن أبيه عن إكرم عن ابن عباس مرفوعا وفيه إبراهيم الحكم وهو ضعيف جدا مضطرح. وأما حديث حذيفة فقد أخذه الشيخان وغيرهم في لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل عكوس فاه بالسواك. أما حديث زيد بن خالد فسوف يأتي تحقيقه في الحديث الذي بعده. حديث أنس أيضا أخذ البخاري في الصحيح بلفظ أكثرت عليكم في السواك. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه بن عين في كتاب السواك كما قال كما عزاه إلي الحافظ السيوطي في كتاب الجامع الصحيح ولفظه لولا نحق على أمتي لأمرتم بالسواك بالأسحار. وهذا الحديث ومجد الحافظ السيوطي بالصحة. أما المناوي في شرحه لكتاب الجامع الصحيح فقال قال ابن حجر في إسناده ابن لهيعة. وقلنا السابق أن الأرجح في ابن لهيعة أنه ضعيف، وهذا شبه اتفاق بين أهل الحديث على ضعيف ابن لهيعة، ولم يخالف ذلك إلا عبد الغني الأزدي المصري والحافظ عبد الغني، وإن كان من كبار أهل الحديث لكن أقواله في جوهر التعديل قليلة جدا، وأنا ما أعرف له قول في جوهر التعديل إلا هذا القول في كتاب التهذيب، إن رواية عبادلة عن ابن لهيعة صحيحة. وأيضا الحافظ ابن حجر قال وهذا قول الساجي، إن هذا قول الساجي، أنا بحثت عن عبارة الساجي لكن ما وقفت عليها. لكن شيخ الحافظ عبد الغني وهو الحافظ ابن الحسن الدارقطني وهو أمكن من عند ما في شك في هذا الكلام قال رواية عبادلة يعتبر بها، وهذا هو القول الصحيح. طبعا هل ليس مخصوص بالعبادلة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، بل أيضا ممن يعني بل أيضا آخرين ممن هم مثل عبادلة رواية عنا قديما قبل أن يتغير كما ذكرنا سابقا، إن منهم قتيبة بن سعيد أن يعتمد على كتاب ابن ورد، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي كما نص على ذلك الحافظ مقدمة اللسان، وكذلك أيضا محمد بن بشر وعثمان بن صالح وأيضا غيرهم تقريبا، يعني لو عن ابن لهيعة قبل أن يتغير تقريبا 10 من الرواة، فهذا ليس مخصوصا في العباد كما ذهب إليه بعضهم، بل أيضا يتعدى إلى غيرهم. لكن ما في شك أن حديث ينقسم إلى قسمين، رواية عباد الأقوى من غيرهم، بل لعل الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا هو عن العبادلة ومن هو مثل العبادلة وصرح فيه بالتحديث فهذا أقوى حديث، وأيضا هذا لا يختلف، لكن يقبل بشرط المتابعات كما قال الحافظ الدارقطني. القسم الثاني إذا هو عنه يعني غير هؤلاء وأيضا صرح بالتحديث فهذا دون الأول. القسم الثالث إذا روى عنه شخص بعد التغير ولم يصرح فيه بالتحديث، لا يعني لو حتى صرح بالتحديث فهذا أضعف. القسم الرابع إذا روى عنه شخص بعد التغير ولم يصرح فيه بالتحديث فهذا أضعف، يعني بل هناك بل على يعني أقسام أخرى، ومن هذه الأقسام مثلا إذا روى ضعيف عن ابن لهيعة فيكون الحديث في عدة أيام ضعف ابن لهيعة، وأيضا عدم صحة سماع هذا الضعيف أو يشك في صحة سماع هذا الضعيف من ابن لهيعة، لأن الذين سمعوا من ابن لهيعة ينقسمون قسمين، بعضهم سماعه صحيح من ابن لهيعة وبعضهم سماعه ليس بصحيح، لأن ابن لهيعة يعني كان بعض المحدثين يأتي ابن لهيعة ويقرأ عليها أحاديث، فإذا فابن لهيعة يسكت لا يقول هذا من حديث ولا يقول هذا ليس من حديث يسكت، فعندما ينتهي هذا الشخص المتروى على هذا على ابن لهيعة يقول فذلك حدثنا ابن لهيعة، فيكون الضعف ضعف هذا الشخص، وأيضا عدم أو شك أو الشك في صحة سماع هذا الشخص من ابن لهيعة إضافة إلى ضعف ابن لهيعة، وإذا لم يصرح بالتحديث فهذه علة رابعة وهي عدم تصريح بالتحديث أنه مشروب بالتقديس. ثم حديث ابن عمر فقد أخرجه الطحاوي في شرح المعاني قال حدثنا ابن المنصور قال حدثنا عبد الله بن خلف قال حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر، نعم عن عبيد الله عن نافع، عن عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لولا الفقه على أمك لموت بالسواك عند كل صلاة. قال الطحاوي هذا حديث غريب ما كتبناه إلا عن ابن مرزوق. طبعا في إسناد أيضا عبد الله بن خلف وهو الغيل يقول عنه في كتاب الضعفاء في حديث وهم ونفارة، ثم روى هذا الحديث من طريقه، ثم أيضا روى هذا الحديث من طريق آخر من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن هشام عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة، فعبد الله بن خلف أخطأ في هذا الحديث فجعل عن هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، لكن الصحيح كما في رواية عبد الأعلى السامي عن هشام عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة وليس عن نافع عن ابن عمر. وأيضا رواه الطبراني في الأوسط وسمعه الحافظ الهيثمي في إسناد سعيد بن راشد وهو ضعيف، أنا ما وقفت على إسناد الطبراني في الأوسط لكن الهيثمي يقول في إسناده هذا الشخص وهو ضعيف. أيضا يبدو أن له إسناد آخر وأيضا الحديث الآخر عن ابن عمر وهو لولا أن تكون السنة لأمرت بالسواك عند كل صلاة، كما قال الحافظ الهيثمي وفي أرقاط أبو حاتم ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات. حديث حبيب خرج أيضا من محمد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد عن سالم بن عبد الله عن ابي الجراح مولى ام حبيبه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا انه قال لولا ان يشوق على موت الموت مشوق عند كل صلاه فما يتوضعون. ايضا عز هذا الحديث حول هيثم الى ابي يعلى في مسنده وقال عنه رجال وسقاه. طبعا الحديث ما وجع اسناده طبعا رجالا معروفين الا محمد بن طلحه وابو الجراح مولى ام حبيبه ولعل ابو الجراح فيه جهاله، لكن هذه الجهاله طبعا لا تصل لان هذا جهاله الشخص تابعي. ذكرنا سابقا ان مذهب جمهور اهل الحديث ان جهاله التابعين يعني ليس فيها باس وليس فيها شيء. طبعا بعض الناس يظن ان ابن حبان تفرد بهذا المذهب. ابن حبان نعم يتفرد به هو القاعده، يعني القاعده في هذا ان كل شخص لم يروح فهو ثقه مطلقا. طبعا هذا ليس من مذهب اهل الحديث، لكن جمهور اهل الحديث ابن معين والنسائي وابن سعد وابو زرعه وغيرهم أيضا يعني يقبلون الشخص فيه جهالة طبعا بالقرائن على حسب القرائن، يعني يتساهلون في جهالة الشخص خاصة إذا كان المثل ليس بطويل مثل قصير، لأن المثل الطويل يحتاج إلى حافظ. وكذلك إذا أيضا يعني طبعا لابد لا يتكلم أو لم يتكلم أحد في هذا الشخص، يعني شخص مجهول لم يتكلم فيه أحد. طبعا عدم كلام النقاد في هذا الشخص يدل على ان ليس لهذا الشخص احاديث منكره عليه. وكذلك ايضا لا يكون هذا المثل مخالف لنصوص اخرى، فجمهور اهل الحديث يتساهلون في هذا، بل العلامة المعلمي بالغ في هذا قال لو تدبر الحافظ بن حجر لوجد ان اهل الحديث على هذا المذهب. لكن طبعا يعني جمهور اهل الحديث على هذا المذهب وهو التساهل في جهاله الشخص خاصه اذا كان تابعاً. أما المتأخرين يعني كمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا تلاميذ شيخ الإسلام كالحافظ بن كثير وأيضا صاحب الآداب الشرعية بن مسلح وأيضا الحافظ الذهبي والحافظ بن حجر والحافظ العراقي وغيرهم، يعني كلهم تقريبا على هذا المثل تقريبا. وإن يعني مرات تجدهم يتوقفون في الإسلام فيه جهالة، لكن في الغالب يتساهلون في الشخص اللي فيه جهالة، بل ابن كثير نص على هذا الشيء في كتابه التفسير، وخاصة ابن مسلم في الآداب الشرعية تساهل جدا، وكذلك أيضا الحافظ الهيثمي ولم يتشدد في مسألة المجهولين إلا طبعا وإن كان نقل عن بعض الحديث المتقدمين مثل يحيى وسليم المديني وكذلك أيضا ابن قطان الكاسي وقبل أبو حاتم الرازي وابو الفتح العزي، هؤلاء الاربعه نعم يتشددون في الجهاله، لكن هذا لا يعني انهم يردون حديث الاشخاص فيهم جهاله. فمثلا علي بن المديني صح حديث في اسناد الجهاله وهو الاجتماع العيد مع الجمعه مع العيد في حديث الله زيد بن ارقم في اسناد الشخص فيه جهاله صح علي بن المديني، وان كان هذا يعني طبعا يعني قد يتشكك في هذا، يعني كون أن صح حديث في إسناد الشخص مجهول بس حديث واحد يعني قد ما يؤخذ مذهبا من هذا الشيء. زين طبعا يعني هذا إذا وجد يؤيد هذا الشيء، لكن علم المدينة تشدد بس أن هذا الشخص مجهول فقط، أن هذا الشخص مجهول. أثناء الجهد من بحاث مغازي عمرو بن القطان نعم يرد الحديث اللي في أسانيد أناس مجهولين من القطان كاسي، كذلك أيضا بفتح الأزدي، بل وفتح الأزدي يقال يجمع يعني تجد الشخص فيه جهالة يقول أنا مفهوم. طبعا أما المتأخرين المعاصرين فيعني خالف مذهب المتقدمين وخالف أيضا مذهب ابن حبان، فتشد جدا في مسألة الجهالة. طبعا هذا لا يقبل هذا الشيء، بل الأصح في المسألة هو التساوي في هذه المسألة. وأيضا صحيح الإمام مسلم في تنفى من 30 راوي أو 50 راوي هؤلاء يعني فيهم جهالة، كذلك أيضا يوجد في صحيح البخاري، وتكلم على هذه المسألة عدة مرات الحافظ الذهبي في كتاب الميزان، وكثير ما يقول أن هذا الشخص مجهول ووثقه ابن معين. وما قصده يعني رد توثيق ابن معين، لكن قصده بيان الواقع بالفعل هذا الشخص مجهول، لكن يعني طبعا حالة مجهولة لكن حديثه مقبول ثقة، لأن ابن معين شاف هذا الشخص يعني ليس له حديث منكر وإن كان حالة غير معروفة فوثق هذا الشخص. وأيضا بالنسبة للحديث زينب بن جحش شهده أيضا الإمام أحمد نفس الإسناد السابق، لكن عن أم حبيبة عن زينب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن يشوق على أمك لموت بالسواك عند كل صلاة. فهذا الإسناد وقع فيه خلاف، الأول جعل عن عن أم حبيبة، وفي الطريق الآخر جعل عن زينب. طب الإسناد نفسه، لكن لعل هنا الاختلاف من ابن إسحاق أو الاضطراب لعل من ابن إسحاق. وما كان ابن المتأخرين من هذا الاختلاف لا يقول، إن يقول إن هذه زيادة ثقة أو زيادة شخص صدوق مقبول حديثه، لكن عنده الحديث هذا الاختلاف يقول. كما ذلك قال الحافظ المنذري عن هذا الإسناد إسناده جيد. وإذا هناك طبعا عن الناس آخرين من الصحابة أيضا رووا هذا الحديث، فالحديث متواتر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.